البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. واحدة من بنات هذه الأرض أحبت، فهل يعذب الوجدان أنني أحببت؟ قد يرضى الوجدان ويشبع رضا عندما نحب، ولكنني فقيرة معدنة أحبت سيدها ابنة الكوخ. الكاتب اللبناني كرم ملحم كرم ابنة الكوخ. ابنة الكوخ من اخراج فواز شعار. سوى هذه البريئة المسكينة تصيبها بالعار؟ هل مات فيك الإباء؟ إنني أغار عليها غيرتي على عرضي. يا أبي، إنها شريكة حياتي. ماذا تقول؟ شريكة حياتك؟ تقول شريكة حياتك؟ أما خجلت؟ ولماذا أخجل؟ إنني أحبها يا أبي. أتحبها أيها الطائش المجنون؟ أتحب ابنة الكوخ؟ وجدت لو حصرت عظامك. ولكنني لم أخطئ يا أبي. لم تخطئ يا الشقي الأبلة، كنت أحسبك موفور الكرامة. أتجهل ابن من أنت؟ تحب فلاحة في بساتين أبيك؟ نعم، أحببتها ووعدتها بالزواج. تتحدث عن الزواج وما تزال في معهد العلم، والتي وعدتها بالزواج عبدة من عبيدنا، جارية من جاريتنا. يا لضعف الخلق فيك، أقدم لك العطف فتدس أنفك في العفن، أبني لك الرواتب فتغور في الوحل. أبي، مهما قلت فسأتزوج سلمى. تخف بي وتزدري نصحي؟ سوف أحرمك نعمتي إذا مضيت في تلكك، هل فهمت؟ لقد وعدتها بالزواج ولن أرجع عما وعدتها. حتى ولو أنكرتك وغضبت عليك. حتى ولو أنكرتني ولعنتني وحرمتني ثروتك، فقد بات حبها كمن يسري في عروقها. شفيق، إنه أبوك يا ولدي وعليك طاعته. نعم، إنه أبي، وحياتي منة له علي، ولكن حب سلمى أقوى مني. شفيق، احذر انتقام أبيك فإنه لن يرحمك. وحقنا ليس للتهديد أن يقعد لي عنها. سأتزوجها ولن يمنعني عنها أحد، فليس في الحب قصر وكوخ. ولدي حبيبي، ألا تفكر لحظة فيما أنت مقدم عليه؟ ولا تسترسل في حب حقير فقير لا يعد كونه زلة تلطخ جبينك؟ ألا تفكر في الهوة القائمة بينك وبين عبيدك في البستان، بستان نهر الكلب؟ لقد فكرت كثيرا يا أمي، ولكنك تطلبين مني فوق ما أستطيع. شفيق، في أية لجة تغور يا ولدي وتجر وراك أسرة تعيش بشرف منتماها، وكل ذنب اقترفت أن أتت لوجودي بولد أرعن يتعارى عن حسبه ونسبه وكرم أسرته. أمي، إنني أؤمن بالمساواة للبشر جميعا، فلا ذنب للإنسان إذا ولد فقيرا. تبا لك، ماذا أفعل بك؟ ولكنك ابني ووحيدي، فلن يرث بعدك الأرض والغنى والإثم. إنك تغلو في ضلالك ولا تقدر ما أعددت لك من عز وسيط. لا أريد شيئا يا أبتاه مما ذكرت. إذن فإنك لست ابني، عليك لعنتي إلى يوم القيامة أيها الطائر. لن يمنعني هذا من زواجي بسلمة. لقد أنجبناك درعا يقير شر الزمن، فإذا بك حربة تصيبنا. كن للتراب أيها الولد العاق، فإنك لست ابني إذا خلفت أمري. معاذ الله أن أكون ولدا عاقا. وهل أنكر يدك علي يا أبي؟ وضيعت أملي فيك. ماذا كان يفعل أبي لو اتفق له في عهده الأول ما حدث لي؟ إن أباك لا يتمرغ في الأوحال. إذن دعوني أتمرغ أنا في الأوحال ما دام الانفصال عن سلمى يجاوز طاقتي. وإذا رأيتم أن ذلك يخذلكم فلتعلنوا في الناس أن شفيقا قد مات، وسأخلع عني اسما تأكل به أسرتي. شفاك الله يا بني من طيشك. من الظلم الصارخ أن تمنعوني عن سلمى. يا أبي، يا أبي أنا أحبها. يا دلال، لا فائدة من الجدال مع مجنون. سر أمامي إلى الكوخ أيها العاق. ماذا تفعل في الكوخ؟ قلت لك سر أمامي. ماذا هناك يا سمير؟ أمي إنها تبكي يا أبي. تبكي؟ لماذا تبكي يا سمير؟ لست أدري يا أبي. جميلة، جميلة، ماذا حدث يا جميلة؟ ألم مدنا مصيبة يا مختار. مصيبة؟ وأية مصيبة؟ أراد مولانا رفي أن يلقي نظرة على الحديقة واصطحبني هناك، فرأى، ويا لها ولما رأى. ماذا رأى؟ قولي. رأى ابنه شفيق وهو يقبل سلمى. يقبلها؟ نعم، وكل ما أخشاه أن يؤدي هذا الحادث إلى طردنا من البستان. فأل الله ولا فألك يا امرأة. وأين سيدنا؟ يا للمصيبة، يقبل ابنتي، يقبلها. تركته مع ابني في الحديقة يحاسبه حسابا عسيرا. لن ينتهي هذا الحادث على خير. نعم، قلبي يحدثني بهذا. ربنا يستر، فهو أعلم بحالنا. ولو طردنا من البستان لما وجدنا اللقمة التي نتبلغ بها. وأين الفتاة؟ أين سلمى؟ ماذا فعلت هذه المجرمة؟ ماذا فعلت؟ حبستها في غرفتها إلى أن تهدأ العاصفة. ليست هذه بالعاصفة التي تهدأ بسهولة يا جميلة. أمامي أيها الولد العاق، ها هما مقبلان. اللهم ارحمنا من ظلم هذا الرجل. ادخل ادخل. مرحبا مرحبا. مرحبا بسادتنا، اهلا بك يا دلال خانم. تفضلوا تفضلوا. ما جئت للزيارة وانما لمخاطبتكما في امر بالغ الخطورة. خيرا يا مولانا. كلا، لم يحدث خير. ذلك لان ابني يحب ابنتكم سلمى، ونحن نعلم ان هذه العلاقة ليست بنت اليوم. يا للعار. ولعلكما تعرفان ان ابني هو وحيد الذي لم انجب غيره، وإنني أعده لمستقبل زاهر، فلا يجبن به أن يهب ابنتكما والمنزلتان لا تتعادلان. خبرنا يا مولانا بما نفعل، وستجدنا أطوع لك من بنانك. عليكما أن تقفا حائلا دون هذا الحب غير المتكافئ، وإلا فأنتما الجانيان على نفسيكما. لم أعلم بما حدث إلا منذ لحظة. ابنتي تبادل سيدها القبل؟ خطف الله عمرها، رضيت منه أن يعانقها؟ أقسم أن أذبحها وأسفك دمها. ماذا تقول يا شيخ مختار؟ دع عنك ما لا حاجة بنا إليه. كل ما أدعوك إلى إنجازه وأن تقنع سلمى بالكف عن حبك فيه. وسأمنع ابني من ارتياد البستان، فلا فائدة لنا معا من هذا الحب غير المجدي. واحذر وخامة العاقبة. أهون علينا خطف روحها ولا غضب مولانا. إن تكن حياتها تسيء إلى ولي نعمتنا قتلناها وسقينا التراب دمها. رضاك عنا يا سيدي بألف سلمى. أنا أكون في خدمتك ونؤذي سمعتك؟ لعن الله البنات يا سيدي، فليس وراءهن غير التعب. عليك بتأديب ابنتك. انزعي من قلبها وساوس الشيطان لترتد عن الضلال، لتدرك أي فاصل يصل بينها وبين شفيق المغني، ولتلتزم حدها. فالناس أقبلوا على الوجود كدرجات السلم، وما للدرجة السفلى أن تطمع في محاذاة الرأس؟ نعم، قل لها أن ليس للرخام وللبلاط أن يجتمعا على مقارنة وكلاهما من التراب، وما للتفاحة أن تتساوى والبصلة وهما من ثمار الأرض، فلكل لون من الألوان مرتبة ولكل طعم مذاق. أبي أريد أن أقول لا تقل شيئا أيها المجنون، وقد آن لنا أن نعود إلى بيروت. هيا يا دلال. حدث يا نجلاء، ولا أدري ماذا أفعل. وماذا كان رأي شفيع؟ ألم يتكلم؟ لم يتكلم في حضور أبوي، ولكنه تسلل أثناء حديث أبي في الخارج وجاءني من النافذة. وماذا قال؟ سلمى، سلمى. من؟ شفيع؟ ألا تخشى أن يراك أبوك؟ أبي منهمك في الحديث مع أبويك فلن يراني. إنك تجازف بنفسك يا شفيع، ماذا تريد مني بعد الذي حدث؟ أريد أن تطمئني على حبنا، فأنا لك حتى اللحظة الأخيرة. لا تخاف يا سلمى، سأظل مخلصا لك للنهاية. أبوك على حق يا شفيع، وأمك أيضا، فمن أنا ومن أنت؟ مهما كنت أنا ومهما كنت أنت، فلن يحول بيننا شيء أيتها الحبيبة. لا أريد أن أكون سببا في غضب أبيك منك، دعني يا شفيع استمع إلى نصيحتك. كيف أدعك وقد سرى حبك في عروقي؟ حسبي أن أسمع أنك سعيد وأنك تتمتع بكل خير. لن أكون سعيدا إلا بقربك يا سلمى. وأبوك، أبوك يا شفيع وانتقامه. لا تبكي يا حبيبتي، ولا يقلقك وعيد أبي، فسرعان ما يهدأ ويقتنع بحبي، وإذ ذاك سوف يباركه. أنت واهم يا شفيع. لقد هددني حقا بفرضي وحرماني من ثروتي، ولكنني لا أبالي. كيف لا تبالي؟ من أين نعيش؟ سأعمل بذراعي هاتين لأكسب رزقي بعرق جبيني. لكنك لم تتعود العمل. سأتعوده من أجلك يا سلمى، إن الأثرياء أمثال أبي يعتقدون أن العمل عار، وأنا أعتبره شرف ما بعده شرف. ألا تستطيع أمك أن تساعدنا يا شفيع؟ سأحاول أن أنتهز لحظة مواتية وأطلب منها أن تكون في صفي. تعتقد ذلك يا شفيع؟ إنني خائفة. كلا يا حبيبتي، ثقي بعون الله. سأحاول. والآن عد قبل أن يباغتنا أبوك فيحدث ما لا يحمد عقباه. وابتعد شفيع فخيل إلي أن سعادتي تبتعد عني وروحي وقلبي. بل إن حديث شفيع الذي أصره لك قرب سعادتك إلي. كيف ذلك يا نبلاء؟ كيف؟ لم يؤكد لك إنه لا يبالي بتهديد أبيه؟ نعم قال ذلك. ألم يقل لك إنه حتى لو نفذ أبوه تهديده وطرده من القصر وحرمه من الميراث فسيعمل بذراعيه ليكسب رزقه بعرق جبينه؟ نعم، وهو يعتقد أن العمل شرف. إذن ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ أريد، لا أدري ما أريد. لو كنت مكانك لنمت الليلة قريرة العين. وهل لو كنت مكاني وحدث لك ما حدث لي تثقين في أقواله؟ بالطبع يا حبيبتي بالطبع. نجلاء، لا أدري كيف أشكرك، لا أدري كيف أشكر. شفيع حقيقة يحبني، وأنا أيضا أحبه يا نجلاء، أحبه أحبه. أما علمت الخبر؟ ماذا؟ نسيب بن الشيخ منصور سيتزوج سلمى بنت الشيخ مختار، والخطبة في هذا الأسبوع. لقد رأيت الشيخ وابنه وهما يركبان القطار إلى بيروت. لعلهما ذهبا لشراء أشياء الخطبة. حظها يفلق الصخر. أنا كان لها أن ترقب هذه النعمة وهي في بيت أبيها تشتهي اللقمة ولا تجدها. يعطي الرزق لمن يشاء. سيجيئها نسيب بمحبس عريض من الذهب الصافي وبمبرومتين غاليتين. إن كل ما تجر به عليه البقرة سينفقه على سلمى. إن النسيب ابن الشيخ منصور يساوي قبيلة. لا أدري ماذا أعجبه بها. سلمى سلمى. نعم يا أمي. هيا يا ابنتي هاتي البساط الأحمر لنفرشه على أرض الكوخ. هذا البساط الذي لا يفرش إلا في المآتم والأعياد. بل في الأعياد أيتها الخبيثة. أتسمين يوم عقد خطتك مأتما؟ الله يعلم بما أشعر به. كأنك ذبيحة تجر للسلخ. صدقت يا أمي. ابنتي قفي عن هذا الكلام وإلا سمعه أبوك. فهو ذا البساط. هيا هيا افرشيه أمامي. إيه لا تدسيه بقدميك حتى لا يتسخ قبل وصول المدعوين. فهو ذا البساط قد فرش. ماذا أيضا؟ والآن ناولين الغطاء. أي غطاء؟ وهل لدينا سوى غطاء واحد الأزرق المطرز بالخطوط الصفراء؟ إن به مواضع بالية. سنخفي هذه المواضع. إنه ذخيرة عرسي اشتراه لي أبوك فأخفيته في أعماق الصندوق مع حلة عرسي. تجدينها بجانب الغطاء. ها هو ذا الغطاء الأزرق وحلة عرسك. وستجدين أيضا صورين من الفضة في قاع الصندوق. هل جاء بهما أبي أيضا؟ كلا يا ابنتي وإنما ورثتهما عن أمي رحمها الله. ولكنهما يبدوان كأنهما من نحاس. بل من الفضة الخالصة. ولكن الزمن طبع رسماتي عليهما يا ابنتي. ها هي الحلوى قد اشتريتها. ضعها في المطبخ ريثما أنتهي من إعداد الصال. هل سلقت القمح؟ سلقته أنا وملأت به الأطباق. هل نثرت عليه حبوب الرمان؟ نعم. لا تنسى يا جميلة سينا اليابس والزبيب. لقد أعددته ورصعته بالصنوبر والبوز. أما عصير الليمون فسأقوم أنا بصنعه فأنا خبير به. مبروك مبروك يا سنتي مبروك يا سنة. سلمى لماذا لا تفرحين يا سلمى؟ أفرح بما بيتمير الخطوبة. خطوبة سلمى أختي سلمى. لا تبكي يا سلمى كل البنات يفرحن بالخطوبة. لماذا أنت لم تفرحي يا سلمى؟ لماذا تبكين؟ يا حبيبي يا سمير ولكن القرية كلها فرحت بالخطوبة. إلا أنا يا سمير ليفرحوا كلهم إلا أنا. إلا أنا نجلاء دائما تصلين في الوقت المناسب. جئت أساعدك في تزيين الكوخ. لقد فعلت كل شيء مع أمي. لقد انقطع الأمل يا نجلاء. أي أمل تتحدثين عنه يا سلمى؟ إنك محظوظة بخطبتك على ابن الشيخ منصور. محظوظة وشفيق يا نجلاء شفيق. وقلبي يخيل إلي أحيانا أنك قاسية يا نجلاء. دعك منه فهو ليس من نصيبك واقتنعي بما أنت فيه. أحس أنني مسوقة إلى منفأ ولذا فإن قلبي حزين. انفضي هذا العبوس عن وجهك وإلا شمت فيك أعداؤك. أعدائي؟ طبعا. ألا تعلمين أن غدك الباسم بزواجك من نصيب جعل الحسد يدب في قلوب فتيات القرية ممن كنا يتمنين أن يقع اختيار نسيب عليهم؟ كنت أظن أن أعدائي هما أبي وأمي فقط. أبوك وأمك ليس عدوين لك يا سلمى. إذن لماذا يبعداني عن شفيق ويرغماني على الزواج من نسيب؟ لأنهما واثقان أن شفيق لم يتزوجك وأنه حانث بالوعود التي قطعها على نفسك أمامك وأمام أمك. فلذا فهما يريدان أن ينقذاك منه ولن يكون ذلك إلا بالزواج من غيره. وسيد أهل القرية كلهم نسيب ابن الشيخ منصور. ولكنني لا أحبه. ستحبينه بعد الزواج فالمعاشرة وطيب المعاملة يولدان الحب. وشفيق انسي كل شيء عنه. وهل أستطيع؟ هل أستطيع؟ ولم لا يا سلمى؟ إن الزواج من نسيب سينسيك حتى نفسك. يجب أن تضحكي أنت أيضا يا سلمى في تلك الساعة الساعة البهيجة. ليتها ساعة موتي تلك الساعة. سلمى سلمى، هل تأهبت يا ابنتي لاستقبال صديقاتك؟ نعم يا أم. هيا هيا يا سلمى، دعيني أجفف لك دموعك وانفضي عن نفسك هذا العبوس قبل أن يرى في أحد. شفي، إنك تظلمني، إنك تظلمني، إنني أوثر الموت على أن أسمعك توجه إلي تهمة الخيانة والغدر. ارحمني يا شفي، ارحمني يا حبيبي، أنا لم أغبر، لم أغبر. إنك تمزقين قلبي يا سلمى، إنك تهزين، تظلمين شفي وشفي ليس هنا. سلمى، أنا نجلاء يا سلمى. نجلاء؟ ماذا يا سلمى؟ سأذهب إليه. تذهبين إليه؟ إلى من؟ إلى شفي. ماذا تقولين يا سلمى؟ تذهبين لشفي وقد رفضت خطبتك لسواه؟ أقص عليه ما حدث، فإما أن يعذرني فيما حدث، وإما أن يقتلني عقابا على خيانتي له. سبق أن ذهبت إليه وقد علمتك هذه التجربة أن المجازفة خطرة. ماذا أفعل إذن؟ هل أحدث نصيب ابن الشيخ منصور؟ تحدثين خطيبك؟ ماذا تقولين له؟ أقول له، أقول لا، إن قلبي مشغول رن. أقول لا، إنني أحب شخصا آخر. إنك لو فعلت ذلك فستكونين كالمستجير من النار بالنار. نعم، سأوضح له أمري وأصارحه بأنه أقبل بعد الأوان، فليس لي أن أهبله ما وهبته إلى غيره. إنك تشفينه بذلك. خير أن يشقى فرد من أن يشقى ثلاثة أفراد. لا يا سلمى، لا أنصحك بأن تفعلي هذا. ما الحل إذن يا نجلاء؟ أن تستسلمي للمصير الذي اختاره لك القدر. كلا، لن أستسلم، الموت عندي أهون من ذلك. نعم، الموت هذا هو الحل، فهو أصدق صديق لمن تتنكر له الدنيا ويدهمه اليأس. أفضل أن تلجأي إلى نسيب وتحاول التماس عطفه، وسيشفق عليك إن كان صافي الود ويضحي بقلبه ليسعد قلبين. وإذ ذاك يدرك شفيء المغني أني ما بعت ولا خنته، سيعفو عني ويبقى لي. حيرة يا سلمى أمام سر هذا الحب. إنه سر وجودنا يا نجلاء، أروع ما نكون عندما نحب. عندما نحب. سمير. جاء نسيب، نسيب خطيب سلمى. سلمى سلمى، هيا يا سلمى، لقد جاء خطيبك نسيب، هيا وصلها لاستقباله. مرحبا بك يا نسيب، من أين أتيت؟ من بيروت، وقد اشتريت لك ما في هذه السرة. وماذا فيها؟ انظري، هذه زجاجة من العطر، وهذا مشط من العاج، وخاتم من الذهب مرصع بحجر الياقوت، وعقد من الخرز النافع، مناديل من الحرير أحمر وأصفر وأخضر. خذي يا حبيبتي، هذا كله لك. ولكنني كنت أريد. إن كل ما تريدينه سأشتريه لك، ما بال يدك لا تمتد لتأخذ الهدية. أكل هذا لك يا عروس؟ نعم، وقد ابتعته لها من بيروت. أرني يا بني. ما شاء الله ما شاء الله، عطر ومشط وخاتم وعقد ومناديل. أرأيت يا سلمى ما جاءك به خطيبك نسيب ابن الشيخ منصور، زهرة شبابنا. هنيئا لك يا ابنة الحظ الموفور. دعيني أضع الخاتم في إصبعك. الله، إنه يلمع كالشمس. مبروك يا سلمى، مبروك. ولكن يا أمي، سأضع العقد حول عنقك وسأمشط لك شعرك بالمشط العاج هكذا. وأنت يا نسيب، رش على عروسك العطر. لا أدري يا ست جميلة سبب اكتئابها. أتكتئب وهي ترى هذه الهدايا؟ هيا حبيبتي ابتسمي لعريسك واشكريه. أمه، أريد أن أنفرد بنفسي. سعيد شو؟ تريدين أن تنفردي بنفسك وعريسك ما جاء إلا ليراك. دعيها دعيها، سأعود في وقت آخر. ها هو ذا خطيبك قد اعتراه العبوس. اجلس يا نسيب، اجلس يا بني. بل سأنصرف. سلمى، تتركين عريسك ينصرف وهكذا؟ ماذا جرى لك يا سلمى؟ إذا كانت لا تريدني فما الذي أكرهها على الرضا بي؟ كيف لا تريدك يا نسيب؟ وهل في البساتين كلها خير منك يا زينة شبابها؟ إذا لم تكن تميل إلي فإنني من قال إنها لا تميل لك يا ولدي؟ إنها تشكو بعض التعب، وعندما تستريح ستعتذر عن فعلتها. ألا تكرهيه على البقاء يا سلمى؟ أمي إنني مجهدة، لم يضر النوم بثني طول هذه الليلة. ألم أقل لك يا نسيب أنها تشكو بعض التعب؟ طيب سأنصرف الآن. ولكن لا تنصرف وأنت غاضب، ستزورنا غدا أليس كذلك؟ إن شاء الله إن شاء الله. ألم يحضر نسيب ابن الشيخ منصور؟ لم يحضر منذ أسبوع. ترى ما الذي حجبه عنا يا سلمى؟ لعله مشغول يا أبي. مشغول إلى ما شاء الله، أصبحنا في هذا الكوخ الرص لا نلتفت إلا لفوق، فلا نقنع بمستوانا. ابن الشيخ منصور لا يحوز رضانا، بل نطمع في ابن المغني نزيل القصور، على أن نزيل القصور لا يكترث بنا ونحن من خدمه، فهل أدهى من ذلك وأمر؟ أمه ما الداعي لمثل هذا الكلام؟ لا أفهم شيئا مما تقولين يا جميلة، ماذا حدث؟ فتدري لماذا احتجب عنا ابن الشيخ منصور؟ لأن هذه المدللة الشريفة بنت الأشراف، بل الحمقاء المعتوهة، قابلته باحتقار ولم تجبر خاطره بكلمة حلوة تشكره بها على الهدية. تقابله باحتقار وتعرض عن هديته؟ نعم هذا ما حدث، وها هي ذي أمامك فافعل بها ما بدالك. أين الفأس؟ ناولي الفأس يا جميلة. إنها تريد عارنا. يا وجه الخزي والعار، كنت أخاطبك بالعصا، أما الليلة فسأخاطبك بالفأس. ليسني لم ألدك يا أيتها اللعينة، منذ جئت بيننا جاء معك الهم والغم. إذا لم يرجع إليك ابن الشيخ منصور فلا تنتظري مقرا غير القبر، خذي هذه اللكمة. لست أباك، إنني بريء منك أيتها اللعينة. ابن الشيخ منصور لا يعجبك؟ والله إن التفاتة منه إليك تنازل منه. وهل في البساتين كلها خير منه؟ إذا لم تنصفي نفسك بمسايرة ابن الشيخ منصور فلا تنتظري سوى موتك. لا أحب لا أحب. ستحبينه رغم أنفك. لا أستطيع، اقضي علي اقتلني، ولكنني لا أستطيع أن أحبك. تحبينه تكرهينه، هذا نصيبك. لا أدري ماذا تنتظر بإعراضي عن ابن الشيخ منصور. تنتظرين ابن المغني؟ تطمعين في ركوب الريح إلى القمر ولا أجنحة لك؟ انزعي هذا الجنون من ذهنك، انزعي انزعي. وهل أريد غير ذلك؟ ما عيب ابن الشيخ منصور؟ إنه نعمة أسبغ الله عليك. دعي عنادك يا ابنتي واستمع إلى كلام أبيك. والله إذا لم ترتجع لأمزقنها بهذا الفأس. أتركها الآن يا أختار، ولا شك أنها ستفكر في موقفها وتتراجع عنه. يا رب خذني إلى جوارك، يا رب خذني إلى جوارك. سلمى لا تبكي يا سلمى، الله كريم يا أختي. عليك أن تختار بيننا، إما أنا وإما سلمى. أنت يا أمي، لن أتزوج سلمى. شفيع ولدي حبيبي، حمدا لله إن اهتديت أخيرا. سأكون خاطئا فاشلا دنيئا خسيسا من أجلك يا أمي، ومن حق سلمى أن تتهمني بالغدر الآن دون أن أملك الدفاع عن نفسي. لا يا ولدي اطمئن، فلن يحدث شيء من ذلك. بل سيحدث يا أمه، لأنني عاهدتها على الزواج ثم خنتها. شفيف لك، لا تدرين أية نزالة أكرهتني على اقترافها. لقد شوهت جبيني بالعار. بل إنني منعت جبينك أن يلوثه العار. أبدا أبدا يا أمها أبدا. ولدي حبيبي، لأجل هنائك كل ما أقدمت عليه، ولأجل سعادتك ومستقبلك. هنائي؟ بل لأجل شقائي. نعم لأجل شقائي، شقائي يا أمي. أنا عاش من يحاول أن يشقيك يا ولدي. سلمى، ماذا أقول لها؟ كيف أعتذر لها يا أمي؟ سأعتذر لها؟ سأعتذر لابنة الفلاحين؟ ألم نخطئ في حقها يا أمها؟ بل هي التي أخطأت في حقك عندما تطاولت وفكرت فيك، وهي تعلم أنك سيدها ومولاها. الحب لا يفرق بين السيد ومسود. إنها نصبت شباكها حولك لتنعم بما أنت فيه من فراغ. أبدا أبدا يا أمها، أنت تظلمين سلمى. اسمع يا ولدي، إن المرأة تفهم المرأة، وأنا فهمت ما تسعى إليه سلمى. وأنا؟ أنا ماذا أقول لها لو رأيتها؟ سأقول لها: شاءت الظروف القاهرة أن تبعدنا عن بعض، أبي لا يرضى وأمي لا ترضى، ولا قبل لي بإغضاب أبي وأمي. أحسنت القول يا حبيبي. بل إنه لمنطق الخانع الذي لا يملك أمره. هل أحببتها لأرضي أبي وأمي أم لأرضي قلبي؟ وأن يكون الحب موثقا بعطف ورضا، وهو وثبة روح إلى روح، ولا يد فيه حتى لحامله. ولكنه حب غير متكافئ، وشتان بين الثرى والثريا. هذا ما رددته سلمى على مسمعي كثيرا. الغني يزدر الفقير ويتجاهله بالفرار منه. إنها على حق في قولها. ومع ذلك رحت أعارضها. أبيت أن أصغي إليها ناشرا العهود والميثاق، مانعا إياها من المقال المؤلم المؤذي، منكرا على أبي وأمي حقهما باستعباد ميولي. بل كم قلت لها: أنا لك في رضا أبي وأمي وفي سخطهما، وما نحن غير جناحين في قلب، فإذا فقد أحدهما فكيف يطير؟ هذا يا ولدي خيال شعراء، وبينه وبين الحقيقة فرق شاسع. أين موقفي اليوم من الأمس؟ لقد دست العهد كما يدوس عابر السبيل الحصية والنوى وأعقاب اللفائف. أتعلمين يا أمه بماذا أشعر؟ بماذا يا ولدي؟ أشعر بأنني خائن. أشعر كما يشعر القاتل ساعة يصحو من هياجه وجنونه، عندما يتراءى له أنه سيحمل أبد الظهر وصمة الخيانة وقد نقشت على جبينه، لتراها كل عين ويشير إليها الناس هاتفين: هذا كافر بالحب فالعنوه. شفيع، لا تظنني قاسية، إنني أعلم ما ينتابك من ألم، ولكن هذا الألم يحز في نفسي كما يحز في نفسك. ولولا أن مصلحتك تهمني كما تهم أباك لما حدث ذلك كله. وماذا سنفعل مع سلمى يا أمي؟ سأذهب إليها بنفسي، وأطلب منها أن تنساك وتبحث عن سواك ممن يلائمها وتلائم. وهل تفعل؟ نعم، وخاصة وهي ذات فطنة وإخلاص كما تقول، فالعاقل لا يتعلل بالمحال. وإذا بكت وأبت أن تنساني، فما هو علاجك فيها يا أمي؟ إذا بكت مسحت دمعها، بل اشتريته بما يملأ يديها ذهبا، ولا أحسبها تمانع في البعد عنك، وسأقنعها بألا أمل منك. وبعد يا مختار، ماذا نفعل يا مختار؟ جميلة، أنا لا أسمع ما تقولين يا جميلة، لا أسمع ما تقولين. سلمى، سلمى، أين أنت يا ابنتي؟ أين أنت يا حبيبتي؟ ضحيتكم أنا، وضحية الذين يستعبدونكم، ضحية قدر الظالم أنا. فكما جاء بي إلى الحياة قدر ظالم عندما ولدتني في الكوخ، أخذني من الحياة قدر ظالم. جميلة، ماذا جرى لك يا جميلة؟ ساعديني يا جميلة، فأنا لا أحس بما حولي. أساعدك أنا يا حبيبتي يا ابنتي. أين أنت يا حبيبتي؟ أية لجة اختطفتك من بيننا يا ابنتي؟ ليتني ما قسوت عليك يا ابنتي. ليتني ما قسوت عليك. أمي أبي، لماذا البكاء؟ ألم تقل لي إن الله كريم؟ نعم يا حبيبي، الله كريم، الله كريم يا رب. لقد أنقذتك من الورطة التي كنت ستقع فيها يا ولدي، فاضحك واطرب. ورطة كنت سأقع فيها؟ ماذا تقصدين يا أمي؟ نسيتك فعلا. نسيتني فعلا؟ لا يمكن، مستحيل. هذا ما حدث يا حبيبي، نسيتك. ألم تقبل خطبة سواك؟ اختارت سواي؟ حتى الآن أنا كأني لا أصدق. اضحك يا ولدي، اضحك. أضحك؟ هل أضحك في مأتيني يا أمي؟ هل الضحية لها أن تبتهج بموتها؟ فأحسن لابن تقتله أمه. ما أردت قتلك يا حبيبي، إنما أردت لك الحياة، الحياة الرغدة الهنيئة. أتخونني سلمى؟ نعم يا ولدي، فانزعها من خاطرك، وقد نزعتك من خاطرها، فهي خطبت لمن تهيم به. لم تكن تهيم إلا بي. ومن من خطيبها يا أم؟ أحد الصعاليق، نسيب ابن الشيخ منصور، إحدى نفايات البساتين. نسيب ابن الشيخ منصور؟ أرأيت بمن باعتك تلك التي تحبها؟ ما برحت أردد في سمعك أنك لست من تلك الكومة النتنة، فالدنيء للدنيء، وما في الركس فضلة من طهر. حال محال، حال سلمى تنزل إلى هذا الدرك. لم يبق في الكون محال يا ولدي، سلمى خطبت وموعد زفافها قريب، هذه حقيقة وواقع. لماذا نعاند الواقع؟ لأنه مؤلم يا أمي، مؤلم. لكن هي سلمى، ألم تتألم؟ ألم تحزن؟ لم تفعل شيئا من ذلك. هل حقا خانتني سلمى؟ أيكون الحب سحابة من دخان تتطاير في هبة رياح؟ أيكون خدشا سريع الاندمال؟ أيكون سطرا أكتبه في وندة لأمحوه في لحظة؟ وأنت الذي كنت تخشى أن تتهمك بالخيانة، فإذا بك ضحيتها. تبا للنساء غادرات يعبدن الصنم ثم يحطنه هياما بمعبود آخر. ولكن هل فعلت سلمى ذلك حقا؟ أكاد لا أصدق، لا أصدق. سلمى، أما زلت ترتاب في قولي يا ولدي؟ ولكنها سلمى، لقد ظفرت بفتى من طينتها وانتهى كل شيء. هل حقا انتهى كل شيء يا أمه؟ طبعا يا ولدي، وهل كان لها أن تجهل أن ارتقاءها إليك عزيز عليها؟ لقد اهتدت إلى موضعها فاعتصمت به. أما تراءى لك يا أمه أنها تكتم حزنها؟ ألم يساورها بعض الشحوب؟ كلا كلا، لأنها كانت ترقب الصدمة فلم تدهش لها، بل تلقتها بفتور. وهل للشاطئ أن يبالي بصخب الأمواج؟ كان يخطر ببالي كل شيء، كل شيء، إلا أن تخونني سلمى، إلا أن تخون. لا تقلق يا حبيبي، لا تهيج العاصفة إلا بعد الوجوم والهدوء، وقد كانت هادئة. لا تقلق يا ولدي، فهي لم تكن تحبك. هل كانت تحبني يا أمي؟ لو أنها أحبتك حبا صادقا لآثرت الموت على خطبة ابن الشيخ منصور، فما أحبت فيك سوى نفسها. لقد طمعت في بلوغ مستواك، ولما شعرت بعورة الطريق انسنت غير جازعة، وليس لها أن تشقى حيث تخونها رجلاها وهي دون الكفاح والتضحية. ولو انطوت عليها لظلت لك حتى آخر رمق فيها. حقا يا أمي. يا ولدي، يا ولدي، أنا أدرى منك بالقرويات الوضيعات، فإنهن يجهن الحب الصحيح ويسترسلن إلى أول عابر طريق، وفتاة هذا شأنها لا تليق بك، وستقودك إلى الندم والألم. فانسها، انس حبك العاقر واتكل على أمك. أمك لا تجازف بك، سوف ترى أي حسناء كريمة المنبت ستختار لك وتعقد لك عليها، فدعني أقبلك يا ولدي، دعني أقبلك وأهنئك. تقبلينني وتهنئينني؟ لقد بت بدون سلمى. شفي هتبكي؟ أرى دموع. أيبكي الرجل؟ أين صلابة الرجال فيك؟ أمي رفقا بي، لقد أنكرت على الرجولة أن تملك قلوبا تحس. لقد نبذتك فانبذها، كانت لسواك فكل سواها، سن بسن وعين بعين. لم أعرفك قاسية إلى هذه الدرجة يا أمي. بل إنني أحبك يا ولدي. ألا تكون قد أكرهت على هذه الخبة يا أمي؟ لا لا، بل قبلتها راضية، هكذا قالت هي وهكذا قال أبواها. أنا لا أستطيع أن أصدق، لا أستطيع، لا أستطيع. لا تفتري عليها يا أمي. أنا أفتري عليها يا ولدي؟ معاذ الله. هل ما تفعل هذا بي؟ لعلها قالت لك ذلك حتى أنساه. تعال تعال يا ولدي، تعال وابكي على صدري. ولدي حبيبي، اطرح عنك الهوى البالي يا ولدي، واختر لنفسك احدى فتيات بيروت الناعمات بالوسامة والجاه، وان تكن حائرا في الاختيار ففوض الي امرك وسترى اية فتاة اصطفيها لك. ولدي حبيبي، اما تتكل علي في انعاش روحك وانا الكفيلة بتدبير امرك؟ إنني أحس بأنني خشبة تائهة في مضطرب العباه، أحس أن الزمام قد أفلت مني يا أمي، وماذا لي أن أرجو بعد أن فقدت سلمى؟ شفي ولدي حبيبي، أتلقي إلي قيادك؟ أتثق بحنو أمك؟ أنت وما تشائين يا أمي. مرة ثانية، أنت وما تشائين. دلال، ماذا بك؟ شفيء ولدي، شفيء. ماذا حدث له؟ لا يريد أن ينسى ابنة الكوخ يا رفيق. ولكننا قلنا إن زواجه من ليلى الأبرش سينسيه سلمى. هكذا ظننا، ولكنه فاجأني بالأمس بأنه لا يحبها وبأنه يرى نفسه غريبا حيالها. وماذا فعلت؟ نصحته بأن يجاهد نفسه في الشعور بهذا الحب، ورحت أصف له زوجته وأبرز أمام عينيه محاسنها، ولكنه أصم أذنيه عن ذلك كله، وراح يتهمني بأنني أوقعت بينه وبين سلمى. ولكنك لم تفعلي. وأما خطبتها لنسيب بن الشيخ منصور فهي حقيقة. قال إنها لابد أن أكرهت عليه، وطلب مني أن أنقذه مما يعاني. تبا له من ناكر للجميل، نحاول إسعاده فيأبه. عندما حاولت أن أبعد التهمة عن نفسي أبى واستكبر، وأغلق على نفسه باب غرفته ورفض أن يفتحه لي. دلال، ما العمل؟ لست أدري ماذا العمل. حاولي مثلا أن تجعلي ليلى تكتذبه إليها، فلعله ينسى في غمرة حنانها سلمى. دخلت عليها بالأمس لأفعل ذلك، فوجدتها تخفي وجهها بوسائد سريرها وهي تبكي، فلما حاولت أن أحدثها اتهمتني الأخرى بأنني حطمت قلبها وقلب ابني. لا بأس لا بأس، حاولي مرة أخرى يا دلال. ليس ذلك يفيد، سأحاول ثانية. ليلى ابنتي، أما تكفين عن البكاء؟ أبكي حظي يا سيدتي. ولكن يا ابنتي، ليتك عاندت في زفافي إلى شفيق. وما يغيرك من هذا الزفاف يا ليلى؟ أما تعجبك الإقامة في دار آل المغني؟ ما يلوح لي أننا تقاعدنا عن إكرامك، وقد تهلكنا على الترفيه عنك لئلا يتبدل عليك جو بث. إنني لا أشكو من ذلك يا سيدتي. إذا مما تشكيها إذن؟ سبق أن قلت لك إن شفيق لا يحبني، وأنت واقفة على سر استهانته به، ولم تتورعي عن العقد له علي، فلماذا؟ لماذا التجني وقتل القلوب؟ أتظنين أن القلوب طوع بنانك يا سيدتي؟ إذا كنت لا ترفقين بي وأنا غريبة عنك، أفلا ترفقين بابنك وهو وحيدك؟ إنما أردت لكم الخير يا ابنتي. بل أطفأت بفعلتك سعادتين. إنك واهمة يا ابنتي، فشفي يهيم بك. هذا كلام كنت تعللينني به يوم خطبتي لشفيق، أما الليلة فقد تأكدت أنه لا يحبني وهو بنفسه صارحني بذلك. فلماذا المخادعة يا سيدي؟ قد يكون في ضيق نفسي لا يعلم سببه فصارحك بذلك وهو غاضب. أبدا، إن هذا الضيق لم ينسبه إلا منذ أن تزوجني، وسيظل معه طالما بقيت زوجته. لعله قصد إغاظتك فقط يا ابنتي. إغاظتي؟ إنك تغالطين نفسك يا سيدتي، إن كلماته لا تفتأ تمزق سمعي. قال إنه أكره على الزواج بي، وما كثر عني أنه يميل إلى فتاة تمانعني أنت وأبوه في أن يعقد له عليها، بل لم يمسك عن مجاهرتي بكونه يائسا في زواجه مني، وقد اجتهد في أن يهب لي شطرا من قلبه فما استطاع. هل أهضى إليك شفيء بما تقولين؟ أيهزي هذا الغبي؟ لست أختلق يا سيدتي، هو أن لي الوقوف على هذه الدقائق لو لم يطلعني عليها ابنك. ليلى ابنتي، شفيء ناقض قلبه فيما أعلن، فهو يحبك، ربما كنتما على جفوة جعلته يغضب. سيدتي هذا الخداع طال أمره، فأصبحت لا أؤمن بطيب سريرتك بعد أن قضيت على غبي وغد ابنك. ما زلت أجاهر يا ابنتي وأؤكد لها بأن شفيق يحبك، وليس جفاؤه لك إلا غضبة عارضة سريعة الزوال. يحبني؟ نعم يحبك يا ابنتي. يروقني أن تكوني صادقة في زعمك، إلا أن هذا غير صحيح يا سيدتي. أكذب؟ أنا أكذب؟ لست أدري يا سيدتي، لعلني أهدي. أما تري ما أصابني من حبه لي؟ لقد أخرجتني نشوة الحب عن صوابي، فرحت أهدي. ابنتي استمعي إلي يا ابنتي. إنني لا أطمئن إليك يا سيدتي، فما كان للضحية أن تطمئن إلى جلادها. هل أخبرك أحد بشيء؟ أنا إن الباب لم يطرق منذ خرجت أنت تبحث عن سلمى. أبحث عنها؟ أليس معك أخبار؟ وأين أبحث عنها؟ سلمى انتهت. فجيعتنا فيها لا تحتمل يا مختار. أين أنت يا حبة عيني؟ أين أنت؟ لماذا فعلت ذلك يا ابنتي؟ لماذا؟ لماذا؟ اغفر لها، اغفر لها، فهي مثلكما ضحية، كلنا ضحية، كلنا ضحية. هو السبب، هو السبب، ليتها لم تره. من هو يا أبي؟ شفي. لا، لست أنا الذي حمل سكينا ليرسم على صفحة نقاء هذا الكوخ ضحية. إنها الأرض يا أبي. نعم الأرض، بل لعنة الأرض. وما ذنبنا نحن؟ ذنبكم أن ليس لكم أرض. ولكننا نمهدها ونفلحها ونبذرها ونسقيها، وبإذن الله نستنبت تربتها ثمرا يانعا، وننتظر بالصبر مواسمها. وهي أرضنا. من أجل هذا كانت هنالك ضحية ومأساة وعذاب ودموع. وضحية. فيه. افتح يا ولدي. لا لن افتح. افتح والا قتلت نفسي على عتبه الباب. ماذا تريدون مني؟ اباك فاتي ما فعلت بي. ولدي ولدي اني لا استجير بك من نفسك. ماذا تقصدين؟ ان راحتك في حبك لامراتك بل راحتنا جميعا. منطق لا اجهله ولكنني لا اصغي اليه. لماذا يا ولدي لماذا؟ لان حبي لسلمى يشغلني عن ليلى. الا تحاول يا ولدي؟ ان قلبي ليس طوع يدي يا اماه. ابني انقذنا من الفاجعه. ارحم غدك وارحمني وارفق بابيك. وهل رحمتماني حتى ارحمكما؟ شفيق كن عليها اتفاق مع ليلى فهي تحبك. تحبني؟ هل تهزئين بي؟ ابدا يا ولدي لقد صارحتني هي بذلك منذ لحظة. ما لا تحاولي أن تخدعيني المرة بعد المرة. لقد عرفتك وأصبحت لا أؤمن بما تقولين. ولد اذهبي في سبيلك. اذهبي أيتها القاتلة قلبين حبيبين. ليك عني فأنت لست أمي بل قاتلتي. اذهبي إلى ليلى فتزوجيها وصونيها من الألم. لقد جنيت فكسري. أنت ارتكبت الإثم فادفعي شره. ادفعي شره عمن يحترقون بناره. شفيق عفوك عني اذا انا اسأت اليك مع اني ما اشتهيت لك الا الخير والسعادة. ان السماء شاهدة على ذلك. اما والامر قد وقع يا بني ولم يبق لنا عنه محيد. فهب لنا من مراحمك ما يقينا الذلة والشماتة وقم الى عروسك فبدد احزانها. عروستي ليست هنا. اين هي اذا؟ انها هناك هناك في نهر الكلب. ولدي لا تبتعد عن المحسوس. كن مدركا ولا تقتلنا بجنونك. لا تكافئ حنونا عليك بالقضاء علينا يا ولدي. أتكون عدونا فتعمد إلى الانتقام منا بإفنائنا؟ أنا لست قاتلا. أنتم الذين قتلتم حبا كان يجب أن يعيش. عروستك هذه عروستك لعروستي. أنا منها براء. شفيق مات. شفيق انفضي منه يدك. ولدي كان لك ولد فابحثي عنه في القبور. شفيق الى اين انت ذاهب يا ولدي؟ ساخرج الى الهواء. ساخرج الى الهواء الصوت النقي. لقد سئمت هواء منزلكم الفاخر. شفيق شفيق شفيق دلال دلال ماذا حدث؟ شفيق يا رفيق شفيق ألا زال على جنونه وعناده؟ حاولت يا رفيق حاولت كثيرا ولكن دون جدوى. لقد خسرناه يا رفيق. خسرناه؟ نعم خسرناه. خسرنا ابننا. ليتنا تركناه يتزوج بمن يحب. أمجنونة أنت؟ نقمل بابنة الكوخ أن تشاركنا ما نحن فيه من فوة وجاه؟ ذلك خير لنا من أن نخسره إلى الأبد. بل أن نخسره خير من أن ينحدر بنا إلى أسفل درج بزواجه من خادمة ابنة خادم. ترى أين ذهب؟ هل خرج؟ نعم وناديته فلم يجبني. رفيق أخشى أن لا يعود. اطمئني اطمئني فسوف يعود عندما يقرصه الجوع. كلا إنك لا تعرف ولدي. لقد أصبح ينظر إلينا كأننا أعداء. لينظر إلينا كما يشاء فما نحن في حاجة إليه. ولكنه وحيد. دعيني منه وخبريني ماذا فعلت مع ليلى. حاولت أن أوهمها بأن شفيق يحبها ولكنها لم تصدقني. وخاصة بعد أن صارحها ولدي بأنه يحب فتاة أخرى وأنه أكره على زواجه منها. قال لها ذلك؟ نعم. تبا له من غبي. أيهدم كل ما بنيناه؟ لو كنا نعتقد في السحر لظننا أن ابنة الكوخ قد سحرت له. رفيق أما من طريقة نصلح بها ما أفسدنا؟ ماذا تقصدين؟ ألا نستطيع أن نستطيع ماذا يا امرأة؟ أن نجمع القلبين اللذين فرقناهما؟ نزوجه سلمى؟ شفيق إنك تعذب نفسك يا صديقي. أعلم ذلك ولكنني مرغم على ما أفعل مسوق إليه. من رأيي أن تنساها وتعود إلى زوجتك. قلت لك ليست لي زوجة. ها؟ زياد نعم إنك لا تحس بما أحس به. إنك تطلب مني بكل بساطة أن أنساها. إن شبح سلمى يملأ ذهني فهي مني في كل مكان في خاطري في رجع أنفاسي، في قلبي، في دمي. إنها من أريد لنفسي، وهي ما لا أرضى بسواها شريكة لي في عمري. هل أنت مصمم على الذهاب إليها؟ نعم يا زياد، نعم، أريد أن أبحث عنها. أهي ما تزال طليقة فأتزوجها؟ أم أصحت أسيرة زوج ليس لها أن تحيد فيه عن مقدور الوفاء؟ لنفرض أنك وجدتها قد زفت إلى خطيبها. ما أنكد موقفي إذ ذاك، فأصبح مشلولا مقطوع الرجاء، فقير الروح. حينئذ الموت أجدى من حياتي. وليلى يا شفيء، ليلى زوجتك، أما تخطر على بالك؟ كلا زياد، ما غابت ليلى عن بالي. إنني أشفق عليها لأنها لم تقترف ذنبا، ولكنها الأقدار جازفت بها وأرادتها على كبوة لا بد لها فيها، ليست إلا ضحية نقية حتى من فكرة الإثم. ما دمت تشفق على ليلى فلما لا تحاول مساعدتها؟ وهل استطعت أن أساعد نفسي يا زياد؟ هل نسيت أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ شفيء، عدني بأن تعود إلى ليلى إذا وجدت سلمى قد تزوجت من سواك. لن أعدك بشيء يا زياد. ها هو ذا المثوى البائس الذي يحتضن قلبي. هنا يعيش قوم رثت ثيابهم ولكن طهرت نفوسهم. لا أرى فرقا بين القصر والكوخ، فالقصر لي والكوخ لي، ومن حقي أن أستقر منهما حيث يروقني. ولكن أين سلمى التي كانت تملأ المكان بضحكاتها ومرحها؟ إن السكون الثقيل يخيم على الكوخ. أين الشيخ مختار؟ لماذا لم يستقبلني الشيخ مختار وزوجته وسمير كعادتهم عندما كنت أزورهم، عندما أكاد أظهر حتى يعلو صياحهم وترحيبهم؟ أما الآن فلا أحس، كأن الموت خيم، كأن الموت خيم وأقام ابن الكوخ مقبرة خاوية. يا أهل الكوخ، يا شيخ مختار، أنا من أحد في الكوخ. يا وليد، لا أحد هنا لأستعداد. له مفتوح. ما هذا الفراغ الذي أين السكان؟ لا صوت ولا همس. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه الكومة السوداء القابعة في الزاوية؟ لكنها تتحرك، إنها إذا من الأحياء. هل نزلت الشدائد بهؤلاء المساكين فما أبقت منهم غير أشباح في مغارة؟ يا إلهي، من أرى؟ إنها والدة سلمى. أمي، أمي. من أنت يا ولدي؟ أنا شفيق المغني يا أمي. أين سلمى؟ لك من بعدها طول البقاء يا ولدي. ماذا تقولين؟ تكلمي، أصحي، ماذا تقولين؟ ماتت سلمى. ماتت؟ وأنا لاحقة بها. متعك الله بالعمر الطويل يا بني. ماتت سلمى. نعم يا ولدي، كيف ماتت؟ قيل لي أنها زفت إلى ابن الشيخ منصور. خطبها ابن الشيخ منصور على كره منها يا ولدي، وقد أجبرناها على أن تكون له، إلا أنها ظلت تبدي النفور وتحرص على حبها لك. ولما جاءت أمك تثنيها عنك انطلقت إلى النار تدفن فيه نفسها. سلمى ماتت، ماتت وهي باقية على حبي. ما الذي قالته لأمي؟ أتقولين إنها دفنت نفسها في النهر يائسة من حبي؟ قولي، هل رمت نفسها في النهر يائسة من حبي؟ هل خلى منها الكون لتبقيني وحدي؟ تركتني وحدي؟ نعم يا ولدي، ولم تظهر جثتها، فالنهر ضم بها علينا. يا لحظنا، نعيش كالهباء ونموت كالهباء. كفى بكاء يا ولدي، كفى بكاء. وعلى من أبكي يا ولدي إن لم أبكي على ابنتي وحيدتي؟ سمير، يبدو أن العجوز قد ذكرت ابنتها، فإنني أسمعها تبكي منذ اختفاء سلمى وهي على هذه الحال. إن الأبناء مناعم الآباء والأمهات يا ولدي، حتى إذا حفلت بهم دنياهم من فقر ونكد. وسلمى فقدناها في غفلة عين، وما زال احتجابها لبس. ولكن أمي ليست وحدها يا أبي، من أقبل يعزيها بل يزيد في شجاها؟ أبي إنه شفيء المغني. شفيء المغني؟ أما زال شفيء يلتفت إلى سلمى بعد الذي رآه من أهله؟ ماذا نفعل يا أبي؟ مصابكما مصابي، أنا الذي دفعت سلمى إلى الموت. إن ذكرى سلمى ما تزال في الكوخ يا ولدي تنغص أرواحنا، فاللقمة لا تملغ الفم إلا مغموسة باللهفة والأنين. ولكنك لم تحدثني يا شيخ مختار، أين توارب وكيف؟ أما بذلتم في الاهتداء إليها شيئا من الجهد؟ ما أبقينا على زاوية ولا حجر ولا سهل ولا جبل يا بني، نقبنا عنها في الرواسي والأغوار، فما وقعنا لها على ظل. منذ رحلت أمك يا شفيق رحلت سلمى إلى غير رجعة. أمي قتلتنا جميعا، أنكرت علينا حقنا بالانصراف إلى حر هوانا. كأن آل المغني لن يظل آل المغني إذا احتضنوا ابنة الكوخ. سلمى شطر من قلبي فقدته، بل هي قلبي كله ضاع، وليس لي بعد شجيعتي بها حياة. هل أرشدتموني إلى مكان احتجابها؟ أحس أني أريد أن أرى أي أثر لها. اذهب معه يا سمير. تفضل يا سيدي شفيق. هنا ماتت سلمى وتركت على الشط برتها ومنديلها وحذاءها، وغابت عنا في طرف عين. ماذا تفعل يا سيدي؟ أقبل الضفاف، هذه آخر من أبصر سلمى. سيدي شفيق تعال يا سيدي. لا دعني يا سمير، فإنني أريد أن ألقى سلمى، وفيما يطمع المحبون أيشتهون غير التلاقي؟ سيدي سيدي. لا دعني، لا تمسك به، دعني لا تقف دون خلاصي، أنا مجدود في رقبتي، فلا تصدني عما أتمناه. كلا كلا لن أدعك يا سيدي. الموت أرحم لي من حياة بدون سلمى، الموت أرحم. ألا تكفي ضحية واحدة يا سيدي شفيق؟ سيدي سيدي. من؟ هذا سمير بن الشيخ مختار. إنه مع شفيق ابن المهدي. ماذا يفعل شفيق؟ انظروا انظروا، إن الطفل يكذب من طرف خبيثة. لا ابن تريدك يا سمير. من أنت؟ أنا نسيب ابن الشيخ منصور، وأحسبك تعرفني. نسيب، إذا فنحن على قرابة في الشوق يا أخي، ومن حقنا أن نبكي معا تلك التي رحلت. تعال معي يا سيدي نبتعد عن الضفاف، تعال. سلمى حدثتني عنك دون أن تذكر اسمك، وقد زودتني بعض سرها، إلا أن هذا السر تجلى لي الآن كله. فالفتاة تهواك وحدك، وقد صرحتني على إثر خطبتي لها بأن قلبها أفلت منها، وطلبت مني أن أبكيها على حبها، ففعلت باذلا في الفداء حلاوة العمر. ولكن والدتك يا سيدي غالت في إلامها، فاختارت سلمى الموت على الحرمان منك. إنني لا أكاد أصدق أذني، أنت ضحيت من أجلي؟ وهل فسخت سلمى عقد الخضة حفاظا على العهد؟ ألم تكن تعلم ذلك؟ كلا كلا، ولكن ما أعلمه هو أن أمي أنكرت على ابنة الكوخ حرمة الوفاء. شيء. أين كنت يا حبيبي؟ ماذا بك؟ كيف ابتلت ثيابك؟ ما هذه الجروح على جبهتك؟ كادت السيارة أن تنقلب بي. شفيء، ما هذا الذي تقوله يا ولدي؟ ولكنني نجوت. فليتني ما نجوت. لا تقل ذلك يا حبيبي، حمد لله على سلامتك. لماذا ذهبت إلى نهر الكلب؟ كنت أزور سكان الكوخ. شفيء ولدي، ألا تزال على إصرارك على رؤية هؤلاء الناس؟ بماذا تفاخرين أبناء الكوخ؟ أتفاخرينهم بمالك؟ شفيء، إنما تقوله جديد علي. ستبكين بمقدار ما أبكيت. ففي السماء قوة تنصف المظلوم ولا تحنو على الظالم. شفيء شفيء زياد، لقد ماتت سلمى. هذه ماتت كيف؟ ألقت بنفسها في النهر، قتلها أهلي. تعال يا صديقي اجلس. لا، لن أجلس في بيتك. منذ الآن سأصبح شفيء آخر يا زياد. لا أفهم. تعال معي مسخ. ولكن سبق أن عرضت علي أن أصحبك فرفضت. أما الآن فقد حان الوقت المناسب. منذ هذه اللحظة سأنتحر. سأسهر حتى يطفئني الليل. لقد فقدنا شفيء. اطمئني يا دلال، انه سيعود. شفيء لن يعود يا رفيء، انه يسهر كل ليلة. من قال لك ذلك؟ زياد ابن اخي قال لي لقد اصابه موت سلمى بالجنون. ابي وامي معا. الم اقل لك انه سيعود يا دلال؟ نعم لقد عدت. أريد مالا يا ولدي. يا ولدي خذ من المال ما تشاء، ولكن عد إلينا. ولماذا أعود؟ إنني مسرور من حياتي الجديدة. هيا هيا هيا، أريد بعض المال. أصدقائي ينتظرونني على مائدة الطعام. رقيقا، أما يكفيك ما تفعله في لياليك يا ولدي؟ أريد مالا. هيا. ولكنك يا بني تموت، هذا طيس يترفع عنه مثلك. أنت ابن ناس كرام، أنت تقتل نفسك يا بني. هذا الموت أنتم أردتموه لي، وإنني لممهد لكم إلى ما تريدون. ولمن نبقي مالنا وأنت تسرع إلى حتفك؟ هل من ولد آخر يرث خيرنا؟ إن يكن يتعبكما هذا المال فأعطياه لذوي الفقر. في بيروت أطفال تبيت على الطوع. ما يقف بكما عن السخاء؟ هل من حق أن يجيز لكما أن تغوص في المال وأن يعاني السواد الأعظم حرقة الجفاف؟ شفيق، أما تحس بمبلغ جنونك؟ إنك تأذي يا بني. هذه الثروة لنا وحدنا، أنا تعبت في إحرازها، وليس لسواي أن يقرر أساليب إنفاقها. وإذا خطفتك بها العناية فكن على قدر النعمة يا بني. تعال إلينا ودع القمار لمن أسقطتهم الحياة من رحمتها يا بني. تعال يا بني، تعال إلينا. لا، طريق المنزل يطحى وعرض، لا أطيق سلوكها. وليلى زوجتك من لها يا بني؟ أما تخاف عليها؟ هذه ليست زوجتي، بل زوجتكما أنتما. فدبر أمرها، لقد ظلمتما المسكينة، ظلمتماها كما ظلمتماني. ولو عدلتما لكانت زوجتي تلك التي قضيتم عليها. ولدي حبيبي، هاتي بمقدار ما لديك. بي حاجة إلى المال. جلال لا تعطيني شيئا. قلت أريد مالا. سأطلق النار على راسك. كلا سأعطيك ما تريد، ولكن ابعد هذا المسدس عن راسك. شفيء ولدي، عد الى موطنك، فابوك وامك وزوجتك يرحمونك يا ولدي. موطني غدا في القبر. ليتني ألوز بك لتنقذ شفيء مما هو فيه. ليتني أستطيع يا امرأة عمي، إنه لم يعد يسمع لأحد. ألا يمكن أن تنصحه؟ وما الفائدة؟ إنه يسهر حسب خطة وضعها لنفسه، يريد أن يلحق بسلمى. إنه لا يأتي إلى البيت إلا ليأخذ مالا، والأكثر من ذلك أن عرفته القانصات فالتفتن حوله طامعات في ماله، فيجلس بينهن ضاحكا ساخرا بالحياة، يبعثر عليهن المال يمينا وشمالا. لكم تغير شفيع. ألا تستطيعين حجزه بالمنزل يا امرأة عمي؟ حاولت ذلك فلم أفلح. اقفلوا الباب دونه. كل سعي باطل يا ولدي، فإذا أقفلنا الباب لجأ للنافذة أو هدد بالقضاء على حياته. أحيلي عليه زوجته ليلى، فقد تفلح في إقناعه. شفيع حبيبي، أستحلفك أن تشفق علي وعلى نفسك، إنني ضحية بريئة مثلك، ما ذنبي لكي تنتقم مني؟ ليلى، إنك تقفين بي عن هدفي، عن الموت، عن اللحاق بسلمى. وأنا لماذا تظلمني؟ ألأني رضيت بك زوجا؟ والله يا ليلى ما أردت لك هذا الظلم، إني لا أحس بمبلغ عذابك، ولكني لست بالجاني عليك. أما أنا فدعيني، كلانا كبش الفداء، فلنتدبر خلاصنا بأيدينا. أنا اخترت معبر النجاة، فابحثي عنه لنفسك. أشفق على نفس تتألم وبوسعك إفعالها. لا تكن جلادا وفي يديك حبل الإنقاذ، وحرر البائسة من أوجاعها. أنت تخاطبينني كأنني زوجك، مع أني لا أعرفك. فمتى كنت امرأة؟ ما تزوجك سوى أبي وأمي؟ ابتعد عن طريقي، ابتعد. أمي خلص حبيبي، ما بالك؟ لقد ناءت ركبتاي. إنني أبصق دما يا أمي. تبصق دما مصدور؟ كفاك الله الشر يا ولدي. هذه هي الحقيقة يا أمي. ألتفت حولي فلم أجد بقربي حتى أولئك الطامعات في مالي، لم أجد سواك أطلب منك النجدة. أترى إنني أصبت بالسلم؟ شفي حبيبي، فداؤك أنا وأبوك والناس جميعا. رفيق، ماذا قال الأطباء؟ أجمعوا على أن الشفيق مصاب بجائزة السل يا ولدي، وأن حالته ليس فيها الأمل، فالعلة استحكمت من الصدر. ألا يستطيعون أن يدرأوا عنه الموت؟ أعرضت عليهم ما لنا جميعا، فما شفع الفداء؟ ولا عمل يا رفيق، أترك وحيدي يموت بين أيدينا. نصحني الأطباء بأن ننقله إلى مصحة حنس في أعالي لبنان. وهل يشفى هناك؟ هذا كل ما يمكن عمله، والله هو الشافي. من أرى؟ سلمى؟ شفيع؟ لا، ليس هذا شفيع، من يحلم؟ كلا، هذا هو. نعم يا سلمى، نعم، إنه أنا شفيع. سلمى، سلمى شفيع، أنا سلمى. أنت مصاب. أنت هنا، لم تموتي إذن. حبي هنا يتنفس ويعيش. لو كنت أعلم أنك لا تزالين على قيد الحياة، وأنك في هذا المصح تقفين نفسك على الرفق بفرع القلوب، لزحفت إليك منذ عهد طويل. سامح الله أمي، أبلغتني أنك خطبت لابن الشيخ منصور، وحدثتني أمك بانتحارك، وصار بي أخوك إلى الضفاف يرشدني إلى حيث ترى سجارتك ومنديلك وحذائك، تحفزا للوصول الى النهر، فصاب باللحاق أن دفعت الى الماء اغيب في لبته، فحال اخوك دون ما اريد. نسيب بن الشيخ منصور نفسه اقبل يودعني، اقبل يوقفني عن قتل نفسي لشدة يأسي. في فعل ذلك صارحني انك اطلعته على بعض سرنا. قلت له ان قلبك افلت منك، وشئت ان استقر بدنياي لاكرم ذكراك، غير ان شوقي الى لقياك جاوز المدى، فافنيت ايامي على عجل كي ادركك واستريح بجانبك. لماذا تتمتعني لدى اختفائك في هذا الوقر الرحيم يا سلام؟ في انا منعك الاطباء منهم، ان القول يؤذي. لا مطلقا مطلقا، مني في احسن حال منذ ابصرتك. لقد حالت الي العافيه برؤيه ابنه الكوخ، هذه دنياي في قبضتي، اني لسعيد سعيد. ولكن اين ليلى؟ لقد كانت هنا. لعلها تسللت خارجا. من ليلى؟ زوجتي، بل زوجة أمي وأبي. هذه قصة طويلة سأذكرها لك فيما بعد. حدثيني يا حبيبتي، حدثيني، ما الذي دعاك إلى ما فعلت؟ بلغني أنك لا ترتضي لمنزلتك أن تشقى به، فاحتجبت عنك لئلا أكون عقبة في طريق سعادتك، وأوعنت أهلي أني ألقيت بنفسي في النهر كي ينسوني فلا يلحق بي أحد، وقابلت طبيبا رحيما فألحقني بمستشفاه وعلمني مهنة التمريض، وجئت هنا أنا المعذبة أخفف آلام المعذبين. وخيل إلي أن ستارا قام بيننا فلن تراني ولن أراك، غير أن الزمن يأبى إلا أن ينكأ جراحي، إنه يبن علي بهدنة فطرحك أمامي عليلا تتوجع، فاتكل على ربك، إن ربك لرحيم فيسخو عليك بالشفاء. نحن هنا نعيش بالإيمان. أمه، هذه سلمى، إنها لم تموت. سلمى حبيبتي سلمى. سيدتي، إنها لم تموت يا أمي، أوهمت أهلها أنها أغرقت نفسها في النهر حتى لا يبحث عنها أحد. لكن أهي تعمل هنا؟ نعم يا أمه، قابلت طبيبا فألحقها بمستشفاه وعلمها التمريض. سلمى ابنتي، اغفري لنا ما فعلنا. الله هو الغفور يا سيدتي. لقد ندمنا يا ابنتي انا وابوه، وتمنينا لو كنا وافقنا على زواجك. لقد اصبح التمني باطلا، القدر يا اماه لفظ حكمه اليوم ودفعني في طريق، ودفع سلمى في طريق اخر، وقد اصبح من المحال ان نلتقي. ستشفى يا ولدي، ستشفى وتلتقيان كما التقيتما الآن. بعد أن تغلغل في صدر الداء. شفيء، ألم أقل إننا نعيش هنا بالإيمان؟ نعم يا ولدي، يجب أن تؤمن بالله الذي يبسط رحمته على الجميع. أتريد شيئا يا شفيء قبل أن أنصرف؟ أنصرفي إلى أين هتم؟ تعالي هنا إلى جانبي. سأعود بعض المرضى فقد يكونون في حاجة لي. أستأذنك يا سيدتي. سلمى، هل غفرت لنا يا ابنتي؟ سيدتي، أطلب المغفرة من الله. وأنت؟ لقد غفر لك قلبي قبل أن أراك هنا يا سيدتي. إنني أحس يا ابنتي بضآلتي إلى جوارك، فما كنت أعتقد أن في الكون قلوبا تنبض بهذه الرحابة فتعفو عن ذابحيها. سلمى ابنتي، إنني أعهد في أمره إليك فأنقذيه من معطره. يا سبحان الله، أين زاهو الأمر؟ كنت سيدة سلمى فأضحيت الآن عبدتها. شموخ الأمس ذات مظلة، يا للانقلاب المهيب. وإني يا سيدتي، فالفجعة بشفيك قد أخذت منا على السوء. سلمى. تعال يا ابنتي إلى صدري، دعيني أقبلك. منذ متى تستغيث ردة القصر بابنة الكوخ؟ بعد أن زلت بي القلم وأمسيت في ذمة العلم. لكم تأخرت ربة القصر عن الموعد؟ ثق يا سيدتي، إنني سأقف عليه مجهودي. صلي لله فهو الشافي الرحيم. هل أطمئن الآن إلى عفوك عنا؟ أنا أحوج إلى هذا العفو منكم إليه يا سيدتي. الجانية عليك عليه يا سلمى، فاصفحي عن الجانية المعذبة الضمير. سلمى سلمى أبي سلمى سلمى سلمى، دعيني أقبلك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا سلمى. سلمى سلمى أختي سلمى. سلمى حبيبي، لقد كانت الرسالة التي بعث بها إلينا شفيع يخبرنا فيها أنك ما زلت على قيد الحياة، كانت حياة جديدة كتبت لنا، كنا نموت. الحزن كاد أن يقضي علينا يا سلمى. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يا حبيبتي. ما الذي جعلك تفعلين كل هذا يا ابنتي؟ هل أنت قاسية إلى هذه الدرجة يا سلمى؟ لماذا فعلت كل ذلك يا سلمى؟ لماذا يا حبيبتي؟ تتركيننا مع الألم والحسرة يا ابنتي وتذهبين؟ دعني لكم كل شيء، تعالوا بنا إلى حديقة المصاحف. تفكر؟ أفكر في الأيام التي لن تعود. بل ستعود بعد أن تشفى من مرضك. هل تذكرين يا سلمى عندما كنت أزورك في نهر الكلب؟ وهل هذه أيام تنسى؟ كنا نتوسد أرض الكوخ، نضحك ونلعب، ثم نسب إلى البستان، ثم إلى الشط، ثم نتجه إلى قفص الدجاج نطعم الأرانب والبط والأوز والحمام. وهل نسيت أمي وما فعلته عندما فاجأتني؟ لم ألم في تلك الليلة، كنت خائفا منها عليك. وهل تذكر ليلة أن ذهبت إلى بيروت وقد اعترتني الوساوس وغزا قلبي الشك لأنك لم تكن تزورنا؟ نعم نعم يا سلمى، أذكر كل شيء. قد جاء أبوك وأمك. ولدي ولدي ولدي شفيع، كيف حالك يا بني؟ منذ أن وجدك يا سلمى هنا وهو في تحسن مستمر. ستكون ابنة الكوخ من العوامل المساعدة على شفائه. أين المنديل؟ أنا نزلت خيوط الدم في لوث المنديلة. نعم يا أبي، الجميع هنا يوحون إلي بالشفاء ولكنهم يخدعونني، كيف أصدقهم وقد أصبحت قفصا من عظام؟ لا تقل ذلك. لا لا لا صدقيني يا أمي، لم أريد أن أموت. لا لن تموت، الله أرحم من أن جعلنا نفترق بعد أن التأم شملنا. أنت تبكينني يا سلمى، وهذا أبلغ دليل على صدق قولي. بل أنا أبكي نفسي يا شفيع، أما أنت فستعيش ستعيش. لا لا لا تعلليني بالباطل، أصبحت موقنا بأن النهاية تقدمت. ما أطال الله في عمري إلا لأستمتع بمرآك، ومع ذلك فحسبي أن أموت بين يديك فتنطبق عيناي على طيفك الحبيب. سلمى هكذا، نعم هكذا هكذا لأقبلها. اغفري لنا ما أنزلناه بك من آلام. بل اغفر لي أنا ما سببته لك. فلولا هربي من الكوخ يوم أن ضربنا السيدة والدته وإيهام الجميع بأنني ألقيت بنفسي في النار لما حدث لك ما حدث. ليتني لم أذرك ابنتي، وليتني لم أقف عقبة في سبيل زواجكما. إننا ما زلنا نادمين على ما حدث منا، فاغفر لنا يا شفيع. وهل أستطيع إلا أن أغفر للجميع؟ وأنت يا ليلى، هل غفرت يا ابنتي؟ لقد ظلمناك يا ليلى. إنها المقادير تلعب بنا يا سيدتي، وكما غفر لكما شفيق فقد غفر. ونسيب نسيب ابن الشيخ منصور، إنه يحبك يا سلمى، إنه يحبك. لقد وقفت حياتي على تخفيف الآلام في هذا المصح، فلا نسيب ولا غير. شفيق شفيق سلمى، إني أموت. في كل صباح في الحر والبرد، تحت الثلج الناصع وفي الصحو الباسم، تحمل لا قبرك الورد، تحن عليك شجرة من الصفصاف آخذة في النماء، وأطلب إلى الله الرحيم الرفق بك. يا من عشت شقيا ومت شقيا، شفيقي شفيق روحي. يا حبيبة الوفية، قصة الكاتب اللبناني كرم ملحم كرم ابنة الكوخ. قام بالبطولة ليلى طاهر، صلاح قابيل، بالاشتراك مع النجوم زوزو نبيل، روحية خالد، عبد الرحيم الزرقاني، راجية محسن. أعد القصة عزة سيد إبراهيم، إخراج فواز جعار. أعد لكم هذه السهرة رمز جاهز.